قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما قص أحوال الشريحة الفاسدة أتبعها بالشريحة الصالحة القدوة. إن المتقين في جنات وعيون. إن توكيد المتقين جمع متقي الموتقين، والمتقي هو الذي يتقى الحرام والشبه، إذا أراد أن يتكلم ينتبه لكلامه، وإذا أراد أن ينظر ينتبه لنظرته، وإذا أراد أن يبيع ينتبه لبيعه، وإذا أراد أن يشتري ينتبه لشرائه، يتقي، خاف أن يقع في الحرام. ولذلك المتقي الذي يتجنب الشبه والحرام. والاتقاء منحة إلهية يعطيها الله لبعض خلقه، يكون الإنسان علم قليل وجسم قليل ومال قليل والله يرزقه التقى، لأن منحة إلهية التقى، وينمى بالعلم والعمل، ينمى التقى بالعلم والعمل، يكون الإنسان فيه غريز التقى ينميها بالعمل ودوام الطاعات والذكر والعلم، لأن العلم يورث الخشية، من أكبر أسباب الخشية العلم. ولذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله، وكل ما قل علم الإنسان كل ما قل خوفه. إن المتقين جمع متقي في جنات بساتين طويلة تستر من يدخلها، لأن البستان يقال الجنة إذا كان يجن يستر الناس إذا دخلوا، في نخيل وفي شجر طويل. أيوة. أما إذا قيل له البستان الجنة وهو ما هذا باعتبار ما سيكون، لأنه يجن يستر من يدخله. وعيون تجري، لأنهم لا يدخلونها ولكن هي تجري من حولهم كأنهم فيها، وهذا معروف مقتضى الكلام يفهم منه. ولذلك أغلب الكلام في اللغة العربية يقدر فيه مقدرات، وهذا المقدر يسمى في عرف المقتضي أو المقتضى. حرمت عليكم الميتة أي أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم أي تزويجها، واسأل القرية أي أهل القرية، يعني معروف هذا. إن المتقين في جنات وعيون، يعني حولها تجري، لأن العين هو الماء الذي يجري ما يحتاج أن ينزع، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني قابلين وراضين ما أعطاهم الله من النعيم ومن الجزاء ومغتبطين به. إن المتقين يعني هم في كرامة وهم قابلين ومغتبطين بما أعطاهم الله من النعيم ومن الكرامة والفضل. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان هو أن يتقن الإنسان كل ما يفعل، هذا هو الإحسان. كل عمل تتقنه تكون أحسن، أي عمل تقوم به تحسنه، هذا هو الإحسان. ولذلك قيل أن تعبد الله كأنك تراه، يعني فهذا طبعا الدلالة على هذا أنك في ركوعك وسجودك وقيامك تكون يعني في أقصى ما يمكن من الإتقان، هذا هو الإحسان. ولذلك أمر الله بالإحسان في كل شيء، حتى في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا تكلمت أحسن الكلام، لا تخلي كلامك لا يفهم، إذا مشيت أحسن المشي، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكلم كلام غير مفهوم وتتغنج في الكلام، لا ينبغي، كل شيء تعمله أحسنه. إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يتقنه. فلذلك كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين لأبنائهم، لوالديهم، لجيرانهم، لأصدقائهم، لمن يعاشرونه، محسنون مع ربهم، يأتون بالصلاة، يأتون بالعبادات، مخلصين فيها، قائمين بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها، فهم محسنون، كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين. والإحسان ضد الإساءة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا هذه الشريحة قليلا من الليل ما، هل ما صلة أو مصدرية؟ قولان للعلماء. يهجعون الجملة هل هي فاعل لقليل أو خبر لكان؟ قالوا ما يمكن تكون خبر لكان، لأن بينها وبينها قليل، فلا تعمل لوجود فاصل بينهما، ذلك كان يعني قليلا هجوعهم على أن ما صلة، أي نومهم قليل، والهجعة هي النومة القليلة في الليل، هجع إذا هدأ في الليل. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذه حق معلوم، حق للسائل والمحروم، معلوم أظنها في سألة، حق معلوم مفرد في سالة، نعم، وعكسه في الذاريات، نعم. وفي أموالهم حق للسائل. إذن هذه الصفات، هذه الشريحة، أول هذه الشريحة التي أخبر ربنا أنها في جنات ونعيم وعيون، وأنهم يقبلون ويفرحون بما أعطاهم الله تعالى من ذلك، لأن الذين يعطون العقوبة لا يفرحون بها ويتألمون منها، لأن إذا كان جزاء من انحرف العقوبة لا يفرح بها، أما هذو آخذين ما أتاهم ربهم، يعني مستبشرين به وقابلا له، ولا وليسوا مستائين لما فيه من الكرم والنعمة، كانوا قبل ذلك محسنين، اتصفوا بالإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يقومون في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فإذا فرغت فانصب. الصلاة في جوف الليل أمرها عجيب، ولكنها صعبة إلا على الخاشعين. الصلاة في جوف الليل تجعل الإنسان يكثر رصيده، تجعل الإنسان يكون دائما منشرحا، تجعل الإنسان يقوى إيمانه، تجعل الإنسان يكون قريبا من ربه، تجعل الإنسان يكون من أولياء الله، ولكنها صعبة، وبالأخص على من يقع في أعراض المسلمين، فإن الله يمنعه من قيام الليل. دائما الذي يقع في أعراض المسلمين لا يوفق لقيام الليل، وبالأخص من يقع في أعراض طلاب العلم فهذا عياذا بالله يحرم، وهي حرمان، الذي يحرم من أن يصلي في الليل هذا حرمان، نرجو الله لا يحرمنا. وهو متعة، إنسان يناجي ربه ويقوم ويتلو كتاب ربه، هذا أمر عجيب، خير كثير ونفع كثير. وإذا كانت لك حاجات ترفعها إلى رب السماوات والأرض، وإذا كنت مريضا ترفع له أن يرفع عنك، وإذا كنت لك يعني أي شيء تسأله الله لله يعطيك، وبالأخص إذا كان هذا في جوف الليل، في ثلث الليل الأخير وقت الإجابة. فهذه الشريحة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا هجوعهم، ينامون قليل، كما قال هناك قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك، وبعدين قال فتاب الله عليكم، وقال نافلة لك، قال العلماء نافلة لك أي واجبة لك زيادة على أمتك، وقال أكرمناك بها إكراما إعطاء لك خاصا بك، نعم، على خلاف في ذلك. وبالأسحار هم يستغفرون، قيل يستغفرون بعد أن ينهوا الصلاة ويقومون بالعبادة والدعاء وطول القيام وطول الركوع وطول السجود، بعد ذلك يستغفرون كأنهم كانوا يعملون الذنوب. وبالأسحار هم يستغفرون، هذه الطاعة يتبعها بالاستغفار حتى تزيد الدرجات، وحتى إذا كانت هذه العبادة حصل فيها غفلة أو سهو أو تسريح. وقيل الاستغفار هو نفس الصلاة، لأن الصلاة دعاء والاستغفار دعاء، وهذه الصفات هي التي جعلتهم إيش في جنات وعيون لاتقاء، وهذه الأعمال هي التي جعلتهم في جنات وعيون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم حق واجب ومندوب ومسنون للسائل من يسأل، والمحروم أقوال كثيرة، هو الذي يستحي ولا يسأل، والناس لا تعلم الغيب، فكثير من الناس يكون عنده حياء من أن يسأل أو يتعرض ويكون فقيرا، وهذا لا يفطن إلا من وفقه الله. هذه الشريحة من الناس لا تعرف إلا بألوانها، يكون الجوع ظاهر على الجسم، ما عنده أكل فينحل جسمه ويضعف وتراه مصفرا، لأن مروءته وحياءه لا يسمح له أن يقول للناس أعطوني، والناس لا تفطن له حتى تعطيه، كما قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم بآثار الجوع وآثار التعب عليهم. وهؤلاء هو الذي ينبغي للفضلاء أن يبحثوا عنهم، ليس الفقير الذي ترده التمرة أو التمرتين أو اللقمة أو اللقمتان، إنما الفقير الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له، هذا هو المشكل. فهذا محروم أولا، ما استطاع أن يكسب، ما أعطاه الله الكسب. إذا باع لا يربح، وإذا زرع لا يحصد، محروم ولا يسأل، فهو محروم مسكين. هذا في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق واد من الزكاة وحق مندوب إليه من الصدقة ومن الهدايا والإعطاء، الصدقة الغير واجبة. ولذلك الله أمر بالإعطاء لكل الشرائح، أعطوا السائل، قال أطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والقانع المتعفف والمعتر الواسطة بينهما، أطعموا كل الشرائح، من سأل ومن تعفف ومن تعرض، لم يسأل ولم يتعفف، وأراك وجهه تعرض الجميع. ولذلك الأمة المسلمة محتاجة إلى تكافل قوي، مراكز للتكافل، تكون في دورات كيف نتعلم التكافل، كيف نحاول أن يأخذ بعضنا ببعض. ولذلك إذا كان بين المسلمين تكافل لا يبقى عاطلا، لا يبقى عاطل بينهم، هذا عنده قدرة، هذا عنده مال، هذا عنده أرض، فنأخذ أرض هذا ومال هذا وسواعد هذا ونغني العالم الإسلامي. في جهات عندها قوة بدنية، في جهات عندها قوة مالية، في جهات عندها أرض خصبة، فنأخذ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونتكافل ونغني العالم الإسلامي. لكن لذلك الله قال وتعاونوا، تعاون مهم بين المسلمين في أموالهم، هؤلاء حق معلوم من الزكاة ومن الصدقة ومن القرض ومن الهبة للسائل والمحروم الذي يعني لا يسأل ولا يفطن له، محروم. ثم بين قدرة الله تعالى على ما أعطى لهؤلاء وعلى ما عقب به أولئك. وفي الأرض آيات للموقنين، أنهار، بحار، أشجار، جبال، غابات، زهور، ثمار، ألوان، آيات لمن له يقن. هذا القادر عليه قادر على أن يكرم المتقين، قادر على أن يعاقب المجرمين، هذا برهان على ما تقدم. وفي الأرض آيات للموقنين، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، والعلماء بما عند الله للمجرمين، هؤلاء هم الذين يخشون الله. وفي الأرض آيات دلالات وبراهين للموقنين، المصدقين بوعد الله تعالى، وأنه هو المعبود بحق، وأنه أرسل نبيه، وأنه وعد المصدق بالجنة وأوعد المكذب بالنار. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنفسكم من أين خلقت، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ثم أنشأناه خلقا آخر، مضغة علقة، ثم لحم، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم كثير الخصوم، مبين الكلام. ولذلك قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه اللحمة التي تبين لك عما يجيس في صدرك علمه البيان، هذه نعمة البيان لا نعمة مثلها، أي شيء تريد أن تبينه أعطاك هذه اللحمة تبين لك، وجعل لك تحتها عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، عين تحت اللسان تجملك على قدر الحاجة، فإذا نشفت ما يمكن أن تبلع ولا الزبدة. وأعطاك هذه العين صبغ أبيض وصبغ أسود وجعلها مليئة بهذه المادة المالحة حتى لا تنتن، وأعطاك هذه الأصابع وأبعد الإبهام عن السبابة حتى تعقد وتحل وتعمل الصناعات الدقيقة. لو جعل اليد مقرون الأصابع مع بعض ما يستطيع أن يحل ولا يعقد. لو كانت اليد الأصابع مقرونة كلها مع بعض كيف يحل؟ مقترنة مع بعض. ولذلك قال قادرين على أن نسوي بنانه، ليست البصمة، لا، أن نجعل بنانه مستوية مقرونة مع بعض ما فيه تفريق بينها. وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا لو لم يشد الأسر لقالوا مسكين فلان جرى البارح وسقطت رجله أو نام وسقطت أذنه، لا، شددنا أسرهم. عجيب، صنع هائل. الظهر ما عنده عيون قوي، البطن الضعيف لعيون تحرسه، والأجنحة اليدين أمامه عشان لا يجي شيء يشقها المعدة، هذه الكرش ضعيفة مسكينة، لكن شوف العيون عليها. والظهر لما ما عنده عيون أصبح قوي، لو يضربه شيء ما يتأثر. صنع الله الذي اتقن كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون في أنفسكم قدرة الله الهائلة ونعمه التي لا تحصى، فتبادرون بالتوبة وبطاعة ربكم. بعدين قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا سلام، رزقك ما يمكن واحد يصل إليه، اطمئن، نام قرير العين، لأنه في السماء، من يستطيع أن يصل إلى السماء؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، سواء قلنا مكتوب، سواء قلنا من المطر، سواء قلنا في اللوح المحفوظ، سواء قلنا عند الله هو الذي يعلمه وهو الذي يرسل به الملائكة. وبعدين لتكذيب الناس أكدها بأربع مؤكدات. حكى الأصمعي قال كنت ذاهبا فوجدت أعرابيا، ذكر ذلك المفسرون ولا أعرفه يثبت، فقال من أين أنت؟ قال من أصمع. قالوا من أين جئت؟ قال جئت من قرية يتلى فيها القرآن. قالوا أتحفظ من القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ علي من القرآن، فقرأ عليه والذاريات حتى وصل إلى هذه الآية فورب السماء والأرض إنه وفي السماء رزقكم. فيقال أن الأعرابي أخذ ناقته ونحرها ووزع لحمها على الناس وأخذ قوسه ورمحه وكسرهم، وقال والله لا أبحث إلا عن الآخرة ما دام رزقي في السماء. خلاص، بعد مدة ذهب الأصمعي مع الرشيد إلى مكة، فإذا هو هذا الأعرابي يقول له يا أصمعي، قال له أنت الذي؟ قال له نعم. اقرأ علي من القرآن، قرأ عليه الآية حتى وصل إلى هذه الآية، فقال له أكمل. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال من أغضب الرب حتى أقسم هذا القسم؟ يقول ولشدة خوفه مات. هذا الأعرابي، هذه حكاية ذكرها النسفي وغيره. المهم أن هذا يجعل الإنسان يطمئن. لما لا أكد هذا التأكيدات الكثيرة؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أربع مؤكدات. لأن ما في السماء منجرة، ولا فيه بستان، ولا فيه مخرطة، ولا فيه مصنع. فالناس دائما لا تؤمن إلا بما ترى. فإذا قال لك رزقك في السماء يقول لك طيب فين السماء؟ لذلك كأن الناس تنكر هذا من طبعها، فلذلك أكدها بهذه المؤكدات. قيل إنه لحق رزقكم في السماء، وقيل ما توعدون، وقيل كل ما تقدم حق. فرزقنا في السماء وما نوعده حق، إنه لحق رزقنا في السماء حق وما نوعد حق، فالجميع حق. ولذلك ورد في الحديث اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لكن ينبغي للمسلم أن يقوم بالأسباب ويطمئن ويرتفع عن الأسباب الحرام. المسلم ينبغي أن يطيع ربه ويبتعد عن الحرام ويبتعد عن الشبه، فإنه إذا تسبب بإذن الله تعالى الله لن يضيعه. قال اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأحل الله البيع. فالمسلم يتسبب ولا يبقى عاطلا، ويحاول أن يقوم على غيره. أيوة. والإنسان ما وضع في نفسه، فربنا كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. أيوة. فورب السماء والأرض إنه لحق، رزقكم في السماء وما توعدونه في السماء، سواء قلنا الجنة في السماء، سواء قلنا العمل يكتب في اللوح المحفوظ، وفي الكلام توسع. ثم ذكر قصة إبراهيم مع الملائكة التي أرسلت إلى قوم، أيوة، إلى قوم لوط، وفي ذلك تخويف لقريش من الكفر، وفيها طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وفيها إزراء بمن يعلم الكتب المقدمة ولا يكفر بعد أن يسمع هذه القصة، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بتفاصيل هذه الأمور، فمن أين له أن يأتي بها؟ ولا حوله ولا حول من يعلمه. ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني وقوع ما وعدتم به ورزقكم أنه في السماء هذا حاصل كما تنطقون كنطقكم. ثم قال هل أتاك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل للاستفهام أتاك، جاءك حديث خبر ضيف إبراهيم، ضيف للواحد وللاثنين وللأربعة وللألف، إبراهيم إذ دخلوا عليه، أي دخلوا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي المكرمين من الله أو المكرمين من إبراهيم أو منهما معا، أكرمهم إبراهيم لفضله، وربهم أكرمهم لأنه جعلهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم، أعطاهم العصمة وجعل العبادة كالنفس لهم بالنسبة لنا، يلهمون العبادة كما نلهم نحن الآن النفس. أيوة. وقت دخولهم عليه مكرمين إذ دخلوا عليه، إذا كان مكرمين أي أكرمهم إبراهيم يكون إذ دخلوا عليه عملت فيها مكرمين، وإذا كان المكرمين من الله تكون اذكر وقت دخولهم فنقدر اذكر إذا كان الإكرام من الله، وإذا كان من إبراهيم فيكون هو العامل في إذ دخلوا عليه. فقالوا سلاما، أي سلمك الله سلاما. فقال إبراهيم ممتثلا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، قال سلام، أي عليكم سلام، وهذا تعبير بالاسم، والاسم يقتضي الدوام واللزوم، والفعل يقتضي التجدد والحدوث، أي سلمنا عليك سلاما، فهو قال عليكم سلام، فكانت الرد أقوى منش من التحية امتثالا لهذا. نعم. قوم منكرون، أي قوم لا نعرفهم وليسوا من بلدنا، وبعدين راغ مال في خفية وسرعة إلى أهله، وأخذ عجلا سمينا وذبحه وجعله حنيدا شواه بالحجارة، وقال لهم ألا تأكلون. وهنا أخذ العلماء من هذه القصة الضيافة، أن الإنسان يستبشر بضيوفه، وأنه إذا أراد أن يكرمهم لا يوريهم الإكرام حتى لا يمنعوه أو يحلفوا أو ينزعجوا، يأتي بالإكرام من حيث لا يرونه. أما يقول أنا أريد أن نعمل، لا، يقول له والله لا تفعل ما ينبغي، أريد أن نذبح، أريد أن نفعل، لا، راغ مال في خفية وسرعة، وأخذ أحسن ما عنده عجل وسمين، ما هو عجف، وبعدين قربه إليهم، ما قال لهم تعالوا، أتاهم بالأكل، ما قال لهم تعالوا روحوا هناك. إذا قالوا من الأدب أن تأتي بأحسن ما عندك، وأن تسرع به، وأن تتلطف معه، وأن تقدمه له، وأن تراقبه حتى تتيقن أنه أكل لأنه قال لهم ألا تأكلون. بعض الناس يحط الأكل كل أو لا تأكل ما لي شغل. بعض الناس يقول تعالوا يحط الأكل بعيد يقول لهم يلا تعالوا، لا قربه إليهم بعدين بتلطف ألا تأكلون. طبعا فلم يأكلوا لأنهم ملائكة، لا حاجة لهم، أكلوهم التسبيح والتقديس. قيل إن جبريل مسح على العجل وهو حنيد فرجع إلى أمه، قيل هذا في الإسرائيليات، فأوجس في نفسه خيفة لأنهم ما أكلوا يضمرون أي شر أو شيء، فأوجس منهم خيفة في نفسه، فرأوا ذلك الآثار فيه فقالوا لا تخف إنا أيوة لا تخف. بعدين وبشروه أخبروه خبرا تطلقت أسارير وجهه به وفرح بغلام عليم يكون عليم، وكانت امرأته تستمع الحوار من وراء الستار، فأقبلت امرأته في صكة في صرة أي في صرة أي في صيحة، يقال صرير القلم صرير الباب، أي في صرة أي في صيحة لشدة الفرح، وضربت بيديها وجهها تعجبا وقالت عجوز عقيم عجوز وعقيم، فمن أين لي الولد وبعلي شيخ أيضا كبير؟ قالوا كذلك الأمر كذلك قال ربك، والذي قال ربك سيقع، كما قال في الآية الأخرى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقال في الإسرائيليات أن جبريل قال لها أموري فنورت السقف، فإذا هو الأعواد التي في السقف تدلى منها الخضار والفواكه، قال له شوفي هذا عمل الله، فكيف ما يمكن يعمل لك هذا؟ إنه هو الحكيم يضع الأمور في مواضعها عليم لا تخفى عليه خافية، فيا سعادة من اتقاه ويا شقاوة من عصاه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.